www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان عبد القدوس، أنا حرة، الفصل السابع. وقضت أمينة 4 سنوات في الجامعة الأمريكية، سنوات مرحلة ملؤها الحياة والشباب، وكانت خلالها محتفظة دائما بصداقة جلال. لم يتطور شعورها نحوه إلى أكثر من الصداقة. كانت تحرص عليه، وكانت تغار عليه، وكانت أحيانا تضطر للكفاح في سبيل الاحتفاظ به عندما يخطر لواحدة من زميلاتها أن تغتصبه منها. ورغم ذلك ظل شعورها لا يعدو شعور الصداقة والزمالة، أو هو شعور أكثر من الصداقة قليلا وأكثر من الزمالة قليلا. حتى القبل التي ملأت أيامهما خلال هذه السنوات لم تستطع أن ترتفع بها إلى سماء أعلى من السماء التي عاشت تحتها، أو تنزل بها إلى أرض غير الأرض التي عاشت فوقها. وقد تطورت هذه القبل نفسها، لم تعد شفتاها تقعان نصفهما على زاوية وجنتيها ونصفهما على طرفي شفتيها كما كانت القبلة الأولى، ولم تعد قبلته لمسة عابرة كلمس الحرير، أو طرقة خفيفة كطرقات الندى، بل أصبحت شفتاه تعرفان طريقهما إلى شفتيها في سهولة ويسر، وتنطبقان عليهما كأنهما أصبعا خبير في المساحة، يعرف أين أولهما وأين آخرهما، ثم تنتفضان بينهما كأنهما شفتا ظمآن يعب من جدول عذب يكاد يأتي عليه كله، لولا أن يده تقصر إلا عن قطرات منه. وكانت هذه القبلات تعصف به أحيانا وتسري في بدنه كاللهب، فتحس بأنفاسه وقد ذابت رقتها وتلاشى ما فيها من رحمة، وأصبحت كلفح النار تطوف بوجهها وتملأ أذنيها وتسري في فتحات أنفها كالعاصفة الهوجاء، وتحس بكفيه وقد جنتها لا تستقران ولا ترحمان، وتحس بأصابعه وكأنما أصيبت بالصرع فتشنجت فوق كتفيها ثم فوق صدرها ثم رقدت في طياط شعرها، ثم تحس به كله يعربد بين ذراعيها كأنه سكران يترنح حول عمود النور لا يريد أن يبتعد عنه ولا يعرف كيف يمسك به. وقد تعودت هذا كله وأقبلت عليه، ولكنه لم يفقدها أبدا رأسها، ولم تكن تتعمد أن تحتفظ برأسها وهي تقبله، ولكن رأسها لم يكن يتخلى عنها. وربما مرت لحظات أحست فيها أنها هامت في واحدة من هذه القبل حتى تكاد تفقد الوعي وتنصهر معه في بوتقة واحدة، ولكن هذه اللحظات لم تكن سوى مجرد لحظات تعبر سريعا ويعود رأسها بعدها إلى مكانه، وتعود تتلقى القبلات كأنها تلعق بشفتيها قرطاسا من الجيلات، أو كأنها تراقب تجربة علمية، أو كأنها تتسلى بشيء تحب أن تتسلى به، أو على أسوأ الفروض كانت كمن يجرى له عملية جراحية تحت تأثير بنج موضعي لا يحس بالعملية نفسها، ويظل محتفظا بوعيه يرقب به أصابع الطبيب وهي تعمل في جسده. وربما كان لإقبالها على هذه القبلات معنى آخر، ربما شعرت بأنها حرة وأنها تحررت بها من التقاليد التي أزعجت طفولتها وشبابها اللذين قضتهما في حي العباسية، وتحررت بها من هذا النفور الذي كان يدفعها إلى أن تثور على كل فتى يحاول أن يقربها. هذا الشعور الذي تخلف في صدرها منذ حاول هذا الرجل أن يعتدي عليها عندما كانت في العاشرة من عمرها، وربما أرادت بهذه القبلات أن ترضي غرورها الغريزي كشابة ناضجة يشتهيها الرجال، وربما أرادت أن تسكت خيالها الذي كان يعذبها كلما سمعت باب الشقة الملاصقة يفتح أو يغلق، وأن تجيب على تساؤلها بينها وبين نفسها: هل هي باردة؟ أو ربما دلتها غريزتها كأنثى إلى أنها لكي تحتفظ بصداقة جلال طوال هذه السنوات كان يجب أن ترضي فيه مظهرا من مظاهر رجولته، ما دامت لن تخسر شيئا ولم تكلف نفسها شيئا بإرضائه. وربما كان إقبالها على هذه القبلات مرجعه كل هذه الأسباب مجتمعة، ولم يكن جلال ولا قبلاته يزعجونها في شيء، فقد كانت شخصيتها دائما طاغية على شخصيته، وكان دائما رقيقا عفا حريصا على إرضائها، ولم يرد شيئا لم ترده، ولم يفرض عليها أمرا، ولم يتدخل في تصرفاتها وفي حريتها الشخصية، بل لم يكن يحاول أن يقبلها إلا إذا أوحت إليه بتقبيلها. ثم لم يكن كل ما يربطه بها مجرد هذه القبلات أو انتظاره لها، فقد ملأت حياته كلها. كان يستغرقان في أحاديث تدوم ساعات، وكانت تبتدع له مع كل صباح يوما جديدا يضم نوعا جديدا من الحياة، وكانت تصر على أن يستذكر دروسه معها، فكان ينجح أحيانا وأحيانا بتفوق، رغم أن حياته المدرسية كانت دائما تتعثر، ولم يعد يستغني عنها حتى في فترات الأجازة الصيفية، فكان يترك عائلته في الإسكندرية ليصحبها في القاهرة، أو كان يدعوها لتصحبه في الإسكندرية، واعتقد الزملاء كلهم أنهما سيتزوجان بمجرد تخرجهما في الجامعة، بل أن عائلته نفسها بدأت تقدر هذا الزواج وتعد العدة لمقاومته. وقد تخرج، ووقفت أمينة أثناء حفل توزيع الشهادات تختلس النظر إلى جلال كأنها فرحة به وهو في ثيابه الجامعية، وكأنها هي التي صنعت نجاحه، وصفقت طويلا عندما جاء دوره ليتسلم شهادته. ووقف جلال وعيناه فوق أمينة وهي في ثيابها الجامعية، وكأنها في ثياب العرس، وكأن هذا الحفل حفل زفافهما. ثم أطرق حياء وهي تتسلم شهادتها، وكأنما تخيلها أمام المأذون وهو بجانبها. ووقفا معا يستمعان إلى خطاب وزير المعارف التقليدي في هذه الحفلة، وكف كل منهما في كف الآخر، وكأنهما يستمعان إلى نصائح قصيص في زفاف كاثوليكي لا يعيان منها شيئا، ويتعجلان نهايتها حتى يخلو أحدهما للآخر. واحتار الزملاء هل يهنئوهما بالتخرج أم بالزواج، وقطعت أمينة تهاني الزملاء وأسرعت إلى أبيها الذي كان ضمن المدعوين في الحفل، وألقت نفسها فوق صدره وتعلقت في عنقه كعادتها، وأخذت تقبله أمام الناس كما لم تقبله من قبل، ثم ابتعدت عنه قليلا ومدت له يدها بالوثيقة التي تحمل شهادة تخرجها، وكأنها تقدم له وثيقة تحررها من العبودية. وطفرت الدموع في عيني أبيها، دموع السيد الطيب الذي لم يشعر أبدا أنه سيد حتى يوم ثار عليه عبده وحصل على حريته. لقد أصبحت حرة. لا، لا تزال هناك خطوط أخرى يجب أن تبحث عن عمل تعول به نفسها حتى تتحرر به من حاجتها إلى أبيها، ومن حاجتها إلى زوج يعولها بعد أبيها. وخطت أمينة إلى الحياة باحثة عن عمل، وكانت خطواتها سريعة ثابتة حتى لم يستطع جلال أن يلحق بها. وأحس كل منهما أن المسافة تبعد بينه وبين الآخر، وحاولا كثيرا أن يحتفظا بصداقتهما وأن يستمرا في حياتهما كما كانا خلال سنوات الجامعة، ولكنها بدأت تحس أن حاجتها إليه وإلى صداقته بدأت تضعف يوما بعد يوم، وبدأ يحس أن دنياها بدأت تبتعد عن دنياه يوما بعد يوم. وأخيرا وجد كل منهما نفسه دون تعمد في عالم خاص، ولم يعد بينهما سوى لقاء صدفة أو دعوة عابرة يجلسان فيها أحدهما إلى الآخر دون أن يجمع بينهما شيء إلا ذكريات دراسية مل استعادتها. خرج جلال من حياتها، وحصلت بمساعدة عميد الجامعة على وظيفة بقسم المبيعات والاتصالات العامة بإحدى الشركات الأمريكية الكبرى التي تبيع منتجاتها في مصر، وقبضت مرتبها الأول 30 جنيها عن الشهر، وأبقت النقود في كفها تنظر إليها وهي لا تكاد تصدق عينيها. إنه أكبر مبلغ ضمته بين أصابعها في حياتها، بل إن والدها مضى عليه 23 عاما موظفا في الحكومة ولا يزيد مرتبه على هذا المبلغ إلا قليلا. ماذا تفعل بكل هذه النقود؟ واستعرضت في مخيلتها جميع حوانيت شارع فؤاد وشارع قصر النيل وشارع سليمان وما فيها من ثياب وأقمشة وأحذية وعطور، ثم مر بخاطرها أن تحتفظ بكل هذا المبلغ في أحد البنوك. وفي برهة واحدة تخيلت نفسها تملك 300 جنيه بعد 10 شهور و600 جنيه بعد 20 شهرا، وتوقف خيالها عن عمليات الحساب كأنها تذكرت شيئا، ثم أسرعت عائدة إلى بيتها ودخلت إلى أبيها، وقبل أن تقبله كعادتها أمسكت بيده وفتحت كفه ووضعت فيها النقود كلها. وقال أبوها وعلى فمه ابتسامة طيبة: إذا كل يا أمينة. قالت وكأنها تكلل رأسه بأكاليل الغار: تنهيتي يا بابا، أنت أحق بها مني، أنت اللي ربتني وأنت اللي صرفت علي لغاية ما اشتغلت وجبت الفلوس دي. ونظر إليها أبوها وقال، وابتسامته تكاد تقفز فرحا من فوق شفتيه بينما في عينيه شيء كالعتاب: أنا مصرفتش عليك حاجة يا أمينة، أنا بصرف على نفسي، وانت يا بنتي حتة من نفسي. ثم مد أصابعه والتقط من بين 30 جنيها قطعة من ذات 5 قروش، وقال وهو يرد لها الباقي: أنا هاخد دي من البركة، هحتفظ بيها تذكار لأول ما هي ليكي، والباقي شيلي معاكي، لازم تتعلمي من دلوقتي هتعملي ايه بالفلوس. وحاولت ان تتكلم ولكنه جذبها من ذراعيها واجلسها فوق ركبتيه واسند رأسها الى صدره وقال وهو يقبلها فوق جبينها: في واحد بس في الدنيا دي، عمرك ما هتكبري ثاني، مهما كبرتي ومهما خدت شهادات ومهما كسبت فلوس، أبوك يا أمينة. أنا النهاردة شايفك زي يوم ما اتولدتي، وزي ما كنت بتلعبي في حارة مصير وشارع بين الجناين، ويوم ما خدت الشهادة ما بقيتش مصدق عينيا، بقى متهيألي إنك لسه بتلعبي وبيدوكي جايزة على اللعب بتاعك. والنهاردة وانت جايالي بمهيتك برضو مش مصدق، بقى أمينة بنتي وحبيبتي الصغيرة اشتغلت وبتكسب فلوس، مش معقول. ورغم كده أنا فخور بيكي، فخور بنجاحك وفخور بشغلك، والحاجة الوحيدة اللي تقدري تعمليها لي إنك تخليني دايما فخور بيكي. وضمت أمينة أباها إلى صدرها بكل ما فيها من حنان، وقالت وكأنها تقسم قسما عظيما: بإذن الله يا بابا هتفضل طول عمرك فخور بي. وعندما خرجت أمينة بعد الغذاء وفي حقيبتها مرتبها كله، لم تشتري ثوبا ولا حذاء، إنما اشترت روب دي شومبر لوالدها، واشترت لعمتها عقدا وحلقا من الخرز اللامع الكثير الألوان الذي تفضله، واشترت لزوج عمتها قلم حبر، واشترت لابن عمتها الأكبر مجموعة من الإسطوانات، واشترت للعائلة كلها فاكهة وحلوى، واستقبلتها عمتها مهللة: والله فيك الخير يا أمينة يا بنتي، ربنا ينجحك كمان وكمان، ده أنا كل ما أروح حتة أقول بنتي خدت الشهادة الكبيرة وبقت موظفة قد الدنيا، والله ما حد فلح من بنات الحتة غيرك. أهي بنت سنية هانم هتتطلق وفي بيت أبوها بقالها شهرين، وعليا بنت تستك عزيزة هانم لسه ما بيدوروا لها على عريس، فضلت ست عزيزة تتعزز لما البت بارت. وابتسمت أمينة في حياء وتواضع كأنها نالت شهادة أخرى من عمتها. وقال زوج عمتها: ولأول مرة تحس بما يكنه لها من حب وحنان كان خافيا عنها من قبل، وراء الأحاسيس التي تعصف بها في طفولتها وفي شبابها المبكر. أهو مش فاضي عليك دلوقتي يا أمينة إلا الجواز، ده مصير كل واحدة عاقلة وعايزة تسعد في حياتها. لو جيتي للحق أنا لسه ما تعودتش إن يكون في العيلة بنات متوظفين. وقطعت زوجته وكأنها تخاف أن يغضب أمينة: بلا جواز بلا نيلة، هي الواحدة واخدة إيه من الجواز إلا الهم وتعب القلب. ثم خافت أن تغضب زوجها فالتفتت إليه وهي تنظر في تلال المفتعل: إيش أنا بس اللي بختي كويس؟ وسعدت أمينة بالساعات التي قضتها في العباسية، وامتلأ صدرها بذكريات طفولتها، وخرجت من بيت عمتها لتطوف على مراتع صباها، ووقفت على محطة الترام ترقب ترام الخليج نمرة 22 الذي حملها 5 سنوات متتالية ذهابا وإيابا عندما كانت طالبة في مدرسة السنية. وخيل إليها أنها ظلمت طفولتها عندما اعتقدت أنها طفولة معذبة، وظلمت عمتها وزوج عمتها عندما اعتقدت أنهما كانا يقسوان عليها ويفضلان أولادهما عليها، وأحست أنها صفحت عن العباسية كلها لما دار على ألسنة أهاليها من أقاويل عنها، وتمنت لو أن العباسية صفحت عنها أيضا وقدرت لها نجاحها وجهادها في سبيل حريتها حتى نالت شهادة الجامعة، والتحقت بعمل شريف مرتبه 30 جنيها في الشهر. ومر عامان وأمينة تعمل في الشركة الأمريكية، وقد وهبت عملها كل شيء فيها، شبابها وذكاؤها وعملها وخيالها وساعات عمرها، وسهلت لها جرأتها ولبقتها وخفة دمها وفتنتها سبيل الاتصال بالناس، فأنتجت كثيرا وقدرت الشركة إنتاجها فدفعت بها إلى الأمام حتى أصبحت رئيسة قسم المبيعات والاتصالات العامة، وأصبح لها حجرة خاصة تجلس فيها وتليفون خاص، وأصبح لها سكرتيرة خاصة تدفع الشركة مرتبها، تستقبل عنها الناس وتكتب لها الخطابات، بل أن الشركة وضعت تحت أمرها سيارة خاصة تستعملها في تنقلاتها وتقودها بنفسها، وارتفع مرتبها في خلال عامين فقط إلى 70 جنيها في الشهر، غير نسبة مئوية ضئيلة عن المبيعات يصل مجموعها إلى حوالي 30 جنيها في الشهر. واكتمل لها كل شيء، النجاح والحرية، ورغم ذلك لم تكتمل لها السعادة، كانت تحس أن هناك شيئا ينقصها، شيئا كالفراغ يحيط بها من كل جانب، فراغ كبير. www.mijobooks.com. وكان عملها قد بدأ يفقد جدته ويتخذ يوما بعد يوم شكلا روتينيا، وكانت قد أجادته حتى لم يعد يأخذ كثيرا من فكرها ولا كثيرا من وقتها، وكان قد أحاط بها منذ التحقت بالعمل كثير من الرجال، رجال من مختلف الملل والأجناس كلهم أغنياء، وكان كثيرون منهم يتوددون إليها ويتغالون في توددهم حتى ينقلبوا إلى غزل. كانت الدعوات تلاحقها دائما، دعوات إلى حفلات كوكتيل وإلى حفلات راقصة وإلى تناول الغذاء في النوادي الكبرى، ودعوات مقصورة عليها وعلى الداعي، حتى لم يعد يمر بها يوم إلا وتلحقها دعوة أو دعوتان. ولكن كل هؤلاء الرجال كانوا جزءا من عملها، وكانت تعرف دائما الحد الذي توقفهم عنده، وكانت دائما محتفظة أمامهم بكرامتها واحترامها كفتاة عاملة، وربما أرادت يوما أن تلهو فسمحت لأحدهم أن يقبلها قبلة سريعة، أو سمحت له أن يضمها إلى صدره أثناء الرقص أكثر مما يستلزمه، ولكنه كان دائما لهوا سطحيا لا يخلف وراءه أثرا أو يخلف في نفسها شيئا. كما أن هذه الدعوات وهذه الحفلات قد تعددت حتى لم يعد فيها شيء جديد، بل أنها تكاد تعرف ما سيحدث في كل دعوة وتحدد المواضيع التي ستتحدث فيها خلالها قبل أن تذهب إليها، واتسع الفراغ الذي يحيط بها. ولم تستطع عائلتها أن تملأ جزءا ولو صغيرا من هذا الفراغ، فإن عمتها وزوج عمتها وأولاد عمتها بدأوا ينظرون إليها كأنها إله المعجزات منذ عرفوا أن مرتبها ارتفع إلى 100 جنيه في الشهر أو يزيد، وبدأوا يتحدثون إليها في شيء من النفاق وشيء من التملق، وبدأت عواطفهم الساذجة الحلوة يفسدها هذا النفاق وهذا التملق. أما والدها فلا يزال في عزلته وفي دنياه الخاصة، يحبها ويقبلها ويعاملها كفتاة صغيرة مدللة، فلا يحاول أن يفهمها ولا يشجعها على أن تفهمه نفسها. ولم يكن لها صديقات، فصديقة صباها فورتينيه قد فقدتها منذ زمن طويل. قد قابلتها مرة في شارع قصر النيل فلم تذكر صداقتهما، إنما اعتبرتها زبونة يمكن إغراؤها، فأخذت تلح عليها أن تأتي لزيارتها في أتيلي الخياطة الذي افتتحته أخيرا مع أمها. وصديقات العباسية لم تعد تدري عنهن شيئا، وربما قابلت إحداهن وتعرفت كل منهما على الأخرى دون أن تحاول تحيتها. www.mijobooks.com. وصديقات الجامعة قد اختفت كل منهن في دنياها، ولم يعد لقاؤها صدفة بإحداهن يزيد عن صرخة من صرخات الفرح، كأن كل منهن قد التقت بيوم من أيام شبابها. ثم تسكت الصرخة ويعقبها سؤال متكلف عن الصحة والأحوال. أما الفتيات والنساء اللواتي التقت بهن بعد التحاقها بالعمل، فكانت تراهن كثيرا وتحادثهن طويلا وتشاركهن الحفلات والدعوات، ولكنها لم تجد بينهن واحدة تتخذها صديقة، وكان يفصل بينها وبينهن دائما أسطار سوداء من التكلف والغيرة والحسد. وازداد اتساع الفراغ الكبير الذي يحيط بها، وأخذت تستعرض بين حين وآخر حياتها كلها. وخيل إليها أنها جاهدت طويلا منذ كانت تضربها عمتها بالشبشب، ثم عندما ثارت على البيت وحاولت الهرب، ثم عندما ثارت على حي العباسية وتقاليده، والتجأت إلى حي الظاهر تعيش بين فتيانه وفتياته تراقصهم وتلهو معهم، ثم عندما اختارت الجامعة الأمريكية هربا من العقلية المصرية. إنه جهاد طويل عذبها خلاله عنادها، وقضت السنين تعصف بها أحاسيسها الهوجاء. كان جهادا في سبيل حريتها، الحرية من البيت، والحرية من التقاليد، والحرية من الشرق، والحرية من حاجتها إلى الناس، كل الناس. ولم تكن تعتقد أن طريق الحرية هذا الطريق الشاق الذي لهثت في كل خطوة خطتها فيه يمكن أن ينتهي إلى هذا الفراغ الكبير. لم تكن تعتقد أن الحرية نفسها هي هذا الفراغ. وقد ظنت بين الظنون الكثيرة التي خطرت لها أنه لن يملأ هذا الفراغ إلا رجل يمنحها أكثر من القبلات وأكثر من الصداقة. واستعرضت الرجال الذين مروا في حياتها، وكان يمكن أن يملأ أحدهم هذا الفراغ، وكان يمكن أن يملأ أحدهم هذا الفراغ. جلال لقد قابلته أخيرا في صحبة فتاة جميلة أنيقة قدمها لها على أنها خطيبته، فتمنت لهما صادقة من قلبها السعادة والهناء. أحمد الذي جاءها يوما خاطبا ورفضت الزواج به لتلتحق بالجامعة، لقد صادفته مرة في الطريق وفي ذراعه امرأة حبلى يتقدمها بطن منفوخ، وقد تجاهلها يومها رغم أن وجهها كان في وجهه، ولا بد أنه لم يروي لزوجته أنه حاول أن يخطب فتاة أخرى قبلها، ولا بد أنه خاف أن يحييها فتغضب زوجته. قد أشفقت عليه ورثت لعقليته، ثم تصورت نفسها أنها في مكان زوجته وأنها تسير بجانبه منفوخة البطن هكذا، فحمدت الله. عباس. وتوقف خيالها برهة عندما ارتفع اسمه إلى رأسها، لماذا تدخله دائما ضمن الرجال الذين مروا في حياتها؟ إنه لم يكن بينهما سوى أن نظرت إليه وأطالت النظر، وسوى أن احمرت أذناه عندما مر بها. كان هذا منذ زمان طويل، ومنذ أن غادرت حي العباسية لم تلتقي به صدفة ولم تر وجهه يوما من الأيام. ورغم ذلك فكانت دائما تدخل في حسابها كلما استعرضت حياتها، وكانت تتتبع أنباءه من بعيد، أو أن أنباءه كانت تصل إليها من بعيد. إنها تعرف أنه تخرج في كلية الحقوق قبل أن تتخرج في الجامعة الأمريكية بعامين، وتعرف أنه اشتغل بالمحاماة فترة ثم جمع بينها وبين الاشتغال بالصحافة. قد قرأت مقالاته كلها التي نشرت ووقعها باسمه، وكان يخيل إليها أنها تراه من وراء سطوره كما تعودت أن تراه وهو يسير في شارع الجنزوري في طريقه إلى مدرسة فؤاد الأول، جادا صارما يضرب الأرض بقدميه في قوة وكأنه يريد أن يشعلها نارا. ترى هل يعرف من أنبائها مثل ما تعرف من أنبائه؟ وجذبت مجلة أسبوعية من جانبها وقلبت صفحاتها، ثم أخذت تقرأ للمرة الثانية مقالا موقعا باسم عباس، ولم تتم قراءة المقال، وألقت بالمجلة جانبا، ثم جذبت إليها آلة التليفون وأدارت القرص بالأرقام التي استخرجتها من المجلة، بينما كانت تبتسم ابتسامة كبيرة وكأنها تلهو لهوا مثيرا. ورد عليها عامل التليفون وطلبت أن تحادث الأستاذ عباس، وسمعت صوت عباس، سمعته لأول مرة، خفيضا هادئا بطيئا كأنه صوت رجل كسول لا يريد أن يكلف نفسه فيفتح شفتيه قليلا، ولكنها لمحت في صوته رجفة خفية خيل إليها معها أن أذنيه قد احمرتا كما تعودتا أن تحمر كلما كان يصادفها في حي العباسية، واتسعت ابتسامتها وهي تتخيل أذنيه، ثم قالت في صوت حاولت أن يكون جادا وحاولت أن تخفي به ابتسامتها: أنا أمينة من شركة التوليدات الأمريكية. أهلا وسهلا. أقدر أقابلك في مكتبك يا أستاذ؟ إمتى؟ بكرة الساعة 11 إذا كان ممكن. كويس، أورفوار، مع السلامة. وضعت سماعة التليفون واتسعت ابتسامتها حتى كادت تضحك، ونامت وأحلامها مع عباس، عباس الطالب في مدرسة فؤاد الأول الذي كانت تتعقبه بنظراتها، لا عباس كما هو الآن. انتهت حلقة اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.michubooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.michubooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا.